الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب إثبات الحد لله عز وجل. المبحث السابع قانون التأويل الذي بنى عليه المعطلة نفي الصفات. تلاحظون، وهذا شيء بتقدير المولى عز وجل ما سعينا إليه قصدا، أن الكتابان يكادان أن يكون كتابا واحدا، فتوى الحموية وإثبات الحد. وهذا والله من العلامات التي تجعل الإنسان يطمئن إلى ما نحن عليه، وما توفيقي إلا بالله. ولكن أأمل الله يبارك فيكم أن يرجع كل واحد منكم إلى بيته ويحاول جاهدا أن يذاكر ما نأخذه. إخوانا، الاهتمام بتحصيل العلم في هذا الوقت ستجد ثماره وحلاوته بعد قليل، ولكن يحتاج منك لشيء من الجد والاجتهاد. قانون التأويل الذي بنى عليه المعطلة نفي الصفات. المطلب الأول عرض قانون التأويل عند المتكلمين. قبل عرض القانون لا بد من الإشارة إلى أن سبب ضلال المبتدع في باب الصفات أنهم اعتمدوا على عقولهم وغالوا فيها لدرجة أنهم قدموها على أدلة الشرع التي يطلقون عليها البراهين السمعية، لأنها في نظرهم دلائل لفظية، والدلائل اللفظية لا تفيد اليقين. اكتب جنبها وأيضا فإن العقل رسله الخارجية هي الله يجزاكم بالخير. أرجو ألا تقع عيني على أحد لا يكتب. يا أخوانا، الأمر أمر دين وعلم شرعي. كل أخ عنده أي إشكالية، الكتاب ناقص، لا يوجد قلم، إن شاء الله إحنا يسعدنا أن يعني نعطيه هذه الأشياء. أما أنك تجلس معي وليس معك كتاب ولا قلم، الكلام ده مبدأ مرفوض عندنا. ورسل العقل الخارجية، قلت ماذا؟ هي الحواس الخمسة، وهي السمع والبصر والتذوق والشم وإتاني واللمس. هي أيضا محدودة المدارك، وهذا أمر لا خلاف فيه، طيب لو سألت كده وأريد من أحد منكم يعني أن يثلج صدري ويذكر لي تعريف العتبة المطلقة، إيه؟ ده إيه دي مبصوبة كبيرة قوي، العتبة المطلقة. فضل شيخ أحمد. لا تدري العتبة المطلقة يا فضلت الشيخ علاء، العتبة المطلقة ما هي العتبة المطلقة؟ فضل اختار. فضل يا شيخ محمد، فضل. فضل آخر إيه؟ يعني تقل هي أقل كمية من التأثير تولد إحساسا، أدي العتبة المطلقة. أقل كمية من التأثير تولد إحساسا. وإذا قلت لكم مرة مثال، قلت لكم واحد جاب مسمار ومرزبة ووضع المسمار على إيده، سواله السنة مضرب بالمرزبة كده ضرب، قال له بتحس؟ قال له أنا هموت. بدأ يقلل في الضرب حتى وصل لمرحلة ضرب قال لا أشعر، زود شوية قال أشعر، هي دي العتبة المطلقة. أقل كمية من المؤثر تولد إحساسا. ذكروا المشايخ، أرجو المذاكرة حتى تتمكن من استدراك ما فاتك. طيب، يقول: فزعم أن معرفة الله لا تنال إلا بالعقل، كما نص على ذلك أئمتهم كعبد الجبار المعتزلي في قوله: إن معرفة الله لا تنال إلا بحدة العقل، فلأن ما عداها فرع على معرفة الله بتوحيده وعدله، فلو استدلنا بشيء منها على الله، والحال هذه كنا مستدلين بفرع للشيء على أصله، وذلك لا يجوز. طبعا هذا الكلام أقرب إلى التخريف منه إلى الحقيقة، لأن هناك فرق بين أن يتعرف الإنسان بالدلائل الكونية والبراهين في كون الله على أن للكون إله خالق ليس بمخلوق، وهناك فرق أن يتعرف المخلوق على الله بأسمائه وصفاته. فرق بين الأمرين. كل من قال نتعرف على الله بأسمائه وصفاته من خلال العقل فهو كذاب أشر، وده أمر واضح لا ينزع فيه أحد. أما كون العقل الصريح يستدل بالبراهين وبالآيات في كون الله عز وجل على أن لهذا الكون إله خالق مدبر سبحانه وتعالى، هذا لا شيء فيه، ده العقل الصريح مش كل العقول. أما المعرفة بالأسماء والصفات هذه لا مجال لها أبدا في العقل. طيب، وقال أبو حامد الغزالي، طبعا عبد الجبار المعتزلي هذا كالرأس من رؤوس المعتزلة وعياذا بالله مات على الضلال. أبو حامد الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين المتوفى في سنة 550 من الهجرة. هذا الرجل فعلا انغمس في علم الكلام وفي الفلسفة، وله طامات في كتابه إحياء علوم الدين لا تمت إلى الشرع بصلة، ولكن الله عز وجل أسعده في نهاية حياته وتداركه بتوبة النصوح، فمات بعد أن تبرأ من علم الكلام. ولكنه لما تبرأ من علم الكلام ما استطاع أن يتخلص من علم الكلام كلية، فقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ودخل أبو حامد الغزالي في بطون الفلاسفة فلما أراد أن يخرج ما استطاع. العبارة مفهومة؟ ما قدرش، عجز، يعني خرج وفيه لوثة من علم الكلام. وفعل نفس الكلام عند الإمام المبدل أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه، مع أنه تبرأ وقال على المنبر: أنخلع من مذهب الاعتزال كما أنخلع من عباءتي هذه، وتبرأ، ولكن ظلت فيه لوثة من علم الكلام. وده اللي احنا بنقوله: احذر أن يعني يتطرق إلى قلبك بدعة تؤثر عليك طول حياتك، فالسلام لا يعادلها شيء. الشاهد أن أبو حامد الغزالي مات على السنة، كذلك الجويني هو وأبوه ماتوا على السنة، وكثير من علماء الكلام أسعدهم الله بتوبة وماتوا على السنة. طيب، أبو حامد الغزالي بيقول إيه: كل ما دل العقل فيه على أحد الجانبين فليس للتعارض فيه مجال، إذ الأدلة العقلية يستحيل نسخها وتكاذبها. اكتب عندك: وهذا من الضلال. ايه كلمة يستحيل دي؟ ازاي يعني؟ لا، ده أدلة عقلية، يعني مصدرها العقل، يعني مصدرها التجربة، يعني احتمالية الخطأ عليها ايه وردة. فاكرين لما ذكرنا ان اصل العلوم على وجه الارض كم نوع؟ نوعين اثنين، ايه هم يا حساب؟ نقل مصدق واستدلال ايه محقق. طب الاستدلال المحقق احتمالية الخطأ عليه وردة ام لا يا وليد؟ لأنه من صنع البشر. أما النقل المصدق فمستحال. يبقى لما نقول يستحيل في الأدلة العقلية نسخها وتكذبها، أبدا، كلام ده كلام باطل، إلا في حالة واحدة بس: أن يأتي العقل بأمر يشهد له الشرع. وفي هذه الحالة قلنا بعدم النسخ وبعدم الكذب، لأن الشرع دل عليه، واضح يا اخوانا؟ يعني مثلا لما العلم التجريبي يقول ايه، ان الشمس بتدور ماشي، والكلام الكلام منضبط، لكن منضبط لانه ليس للعقل ولكن لقول الله عز وجل، والشمس تجري ايه لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. يا ريت الحقائق ديت تستوعبوها وتكون ظاهره عندك في كل وقت وحين. طيب يقول، ده كله كلام الغزالي، فاذا ورد دليل سمعي على خلاف العقل فاما الا يكون متواترا فيعلم انه غير صحيح، واما ان يكون متواترا فيكون مؤولا ولا يكون متعارضا. طبعا كلام في منتهى الخطوره، خطير جدا، مع ان الغزالي يا اخواننا في كتابه المستصفى في علم اصول الفقه، وله كتاب اسمه المنخول، ملهوش نظير في علم الاصول، ولكن توسعوا توسعا ما ينبغي لطالب علم ان يدخل فيه. لذلك علم أصول الفقه بالذات لابد أن تدخل فيه بحذر، لأن يعني علم أصول الفقه مزجه المتقدمون بعلم الكلام، فعشان كده احنا وإحنا بندرس بنحاول حذرين غاية الحذر في مسائل معينة بنعديها بسرعة، لأن التوسع فيها سنخش في علم الكلام وممكن يضرنا، فخدوا بالكم من دي كويس. فهنا بيقول إيه؟ فإذا ورد دليل سمعي على خلاف العقل، ما المراد بدليل سمعي يا محمود؟ القرآن والإيه والسنة على خلاف العقل. شو بقى بيقول إيه؟ فإما ألا يكون متواترا، يعني الدليل السمعي مش متواتر، فيعلم أنه غير صحيح، كلام باطل. قال لا، يعني أنا عندي حديث أحاد خلف المعقول، والحديث أحد صحيح عند البخاري ومسلم أو عند الإمام أحمد وصححه الأئمة، كون أنه خلف العقل بغير صحيح هذا كلام ضال. أي عقل هذا؟ أي عقل هذا الذي يجعله حكما على النص؟ طيب، وإما أن يكون متواترا فيكون مؤولا. قال لك طب لو كان متواتر إحنا بقى هنكرمكم ومش هنقول غير صحيح، لا هنعتبره صحيح لأنه متواتر، ولكن سيكون إيه؟ مؤولا ولا يكون متعارضا. قال له طب ما المانع أن تجعل الخلل في العقل، وهذا أقرب إلى حسن الظن بالله عز وجل وبالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول وأما نص متواتر لا يحتمل الخطأ والتأويل وهو على خلاف دليل العقل فذلك محال، لأن دليل العقل لا يقبل الفسخ والبطلان. طبعا الكلام ده يعني بطلان واضح. وقد أصدر الرازي قانونا أصل فيه مسألة تقديم الأدلة العقلية على الشرعية، ونصه كما يلي: أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك، فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة. أرجو التركيز، لأن الكلام ده اللي جاي ده كله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ألف عليه كتاب ضرء تعرض العقل والنقل، يعني بنى المقدمة على كلام الرازي اللي جدي، لأنها فعلا شبهة قوية جدا. فمن أجل هذا أرجو التركيز، ولو لقيت الأمر مشكل قل لي وقف ونكمل الأسبوع الجاي. إنها من أصعب الشبه اللي جاي، الكلام اللي جاي ده، لأن الرازي كان فحل من علماء الكلام، وكان بيتكلم بكلام يبهر، ولكن الله عز وجل برحمته التي وسعت كل شيء تداركه برحمة واسعة وتاب وتبرأ من كل هذه العلوم. شيخ الإسلام بيرد عليه في كتاب ضرء تعرض العقل والنقل ردا مفحم، يقول ماذا؟ إن وقد أصدر الرازي قانونا أصل فيه مسألة تقديم الأدلة العقلية على الشرعية، ونصه كما يلي: أن الدلائل القطعية العقلية، أول شيء قبل ما ندخل في الكلام، الشيخ الإسلام سألهم ما الذي تعنونه بالدلائل القطعية العقلية؟ ما دي لازم أقف عليه، دليل قطعي عقلي، أو ساعات بيسموها يا أخوان الثوابت العقلية، ما نريد أن نضع لها ضابط، يعني ثابت بالعقل طيب نريد أن نجعل لها ضابط، الضابط اللي هو ممكن يقبله الجميع، نقول شيء اتفقت عليه جميع عقول البشرية في زمن من الأزمان، وهذا مستحيل. كده مش موجود. انتوا معايا يا اخوانا؟ علشان كده دايما شيخ الاسلام كان لما بيجي يرد عليهم وهم بياتون يقول لك ومن الثوابت العقليه كذا ومن الثوابت العقليه، يقول لهم لا استنى، مين اللي قال لك ان دي ثوابت عقليه الاول؟ اثبتها لي الاول انها ثوابت عقليه ومن ثم يتسنى لنا الرد عليك. وانتبهوا لي كويس، يعني ثابت عقلي اقل تعريف له واضبط شيء له على سبيل تقريب المعنى الاذهان، ان يتفق عقلاء البشريه في زمن من الازمان على امر معين ولم يخالفهم شيء، هذا مستحيل. إلا ما وجد من بعض الثوابت القرآن دل عليها أو لا تتعارض مع القرآن، لدرجة إن هم قال ومن الثوابت العقلية مثلا يعني توحيد الإله، قال لك لا، ده في ناس كثيرة اختلفت في المسألة دي، في ناس كثيرة من العقلاء اختلفوا أن العدل صواب وقالوا لا العدل لا يجوز، يبقى مسألة إن أنا أضع ثوابت عقلية صعب جدا، إلا إذا اتفق عليه عقلاء البشرية. كل الثوابت العقلية أخوانا التي ذكرها علماء الكلام ده من وجهة نظرهم هم، وإلا منهم من اعترض عليه زي نظرية داروين اللي هي اسمها نظرية النشوء والارتقاء، لما ألفها الخبيث داروين كان الغرض منه إنكار وجود الله، هو صنفها ونشرها وأول رجل يعرف بطلانها هو، ومع ذلك استخف عقول البشرية ونشرها نظرية النشوء اللي كانوا بيدرسوا كنا احنا واحنا في الثانوية في أوائل السبعينيات كانوا بيدرسن ان الإسلام أصله قرد وقعد يرتقي ويجي لحد هنا ووقف تاني. طب يا معشر الإغبياء لما لم يرتقي؟ لما وقف لحد إلى هذا الحد؟ واخد بالك؟ يبقى الشاهد يا أخوانا كلمة الدلائل القطعية العقلية ركزوا عليها قوي، ليس كل ليس لا نسلم لأي أحد. واخدين بالكم يا أخوانا؟ طيب يقول هي أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية، إيه معنى أدلة نقلية؟ القرآن والسنة، يشعر ظاهرها بخلاف ذلك، فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة، إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين وهو محال. أخبرك مثال ذلك، أول ما خلق الله مور نبيك يا جابر، حديث مكذوب، وفي رواية صحيحة أول ما خلق الله القلم. طيب هنا أصلا ما فيش ثوابت عقلية، واخد بالك؟ لأن الاثنين إيه؟ نصين، ولكن أحدهم مكذوب والآخر إيه؟ والآخر صحيح. فهنا بيقول إيه؟ إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل، وهذا محال، تصديق النقيضين محال. نعم، فاكرين أقسام الأحكام العقلية؟ من يذكرني بها؟ يا أنا نسي واحد منها. الأحكام العقلية ثلاثة، مشايخ رجالة، أقسام الأحكام العقلية، تفضل. أحسنت. وإيتني؟ لا، ما المستحيل هو المحال، الواجب والممكن والمحال أو المستحيل، دي الأحكام العقلية. فمن جملة الأحكام العقلية اللي هو تصديق النقيضين فعلا محال. يعني إيه؟ مثال ده اكتب مثال على الـ على على النوع الأولاني اللي هو إيه؟ ثبوت انتقال بعض الأمراض بالعدوى، ثبوت انتقال بعض الأمراض بالعدوى. الأمر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى. يبقى هنا يا أخوان الدلائل القطعية العقلية دلت على ثبوت بعض الأمراض بالعدوى، وده فعلا نكاد نقر إن هي ثوابت بالتجربة، واخد بالك؟ طيب والنقل بيقول لا عدوى، فهنا الرازي بيقول إيه؟ إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين وهو محال. فعلا لو ثبت بدلائل قطعية فعلا أمر والنقل وتعرضه وتصديق الاثنين ده محال، ولكن أصلا هذا محال أن يوجد. يعني مسألة دلائل قطعية عقلية دلت على شيء يعارضها نقل مصدق، هذا مستحيل يا أخوان، هذا مش موجود أصلا. ومن زعم أنه موجود فليأتنا بمثال. طيب القسم الثاني، وإما أن نبطلهما فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال. واضحة؟ تفضل. أي نعم، لا عدوى أي بذاتها، ولكن لا عدوى بإرادة الله ومشيئته. هذا الفهم الصحيح له. يبقى المرض اللي بينتقل بالعدوى، نعم بينتقل بالعدوى، ولكن العدوى سبب، وهذا السبب موقوف على رب الأسباب وهو إرادة الله عز وجل كونية أو مشيئته. طيب الاحتمال الثاني، إما أن نبطلهما فيلزم تكذيب النقيضين. يعني في المثال الأولان الأمراض بتنتقل بالعدوى والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، لا إحنا قلنا لا في عدوى ولا في مرض، يبقى اسمه تكذيب النقيضين، لا يجوز أصلا، وده فعلا أدلة عقلية صحيحة. طب الاحتمال الثالث، وإما أن تكذب الظواهر النقلية وتصدق الظواهر العقلية. اكتب وهذا باطل، وهذا باطل. الاحتمال الرابع، وإما أن تصدق الظواهر النقلية وتكذب الظواهر العقلية وذلك باطل، لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وظهور المعجزات على يد محمد صلى الله عليه وسلم. ولو صار القدح، خد بالك من التلاعب اللي جاي بقى هنا اللعب كله، ولو صار القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهما غير مقبول القول، ولو كان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول في هذه الأصول، وإذا لم تثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة. فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معا وأنه باطل. دي أقوى شيء ذكر الرازي في كتابه، ثم رد عليه الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب ضرء تعارض العقل والنقل. أنا ذكرت لكم مرة مثال لتقريب هذا المعنى وإحنا بنشرح في الأصول، ولكن لعلي نسيته فأعيده أذكر نفسي به. المثل عبارة عن إيه؟ رجل سأل رجلا عن مسألة، محمد سأل سعيد عن مسألة، قال له سعيد اذهب إلى عبد الله الإمام الثقة فاسأله، فهو إمام ثقة. فذهب محمد إلى عبد الله فسأله فأفتاه، يبقى محمد مستفتي. سأل سعيدا أولا فقال لا أدري، فدله على عبد الله، عبد الله عالم. لحد كده في إشكال؟ ماشيين الثلاثة مع بعضهم. فجه مرة محمد سأل سعيدا عن مسألة فأفتاه، وبعد ذلك سأل عبد الله فأفتاه عبد الله بعكس ما أفتاه سعيد، فرجع محمد إلى سعيد يخطئه في فتوى، قال له أنت أفتتني خطأ وأنا سألت عبد الله الذي دللتني أنت عليه فقال لي عكس ما قلت. حد كده واضحة؟ فقال سعيد لمحمد إن كذبتني فقد كذبت عبد الله، لأنني أنا الذي دللتك على عبد الله. صح ولا غلط؟ العتب عليا. أعيد تاني. تستعجلش؟ تستعجلش خالص، احنا عاوزين نتعلم. الرازي قال ايه؟ قال لو احنا قلنا ان هنكذب الدلائل القطعية ونصدق النقل، بناء على ذلك طعنا في العقل، وانما عرفنا الدلائل النقلية بالعقل، فاذا طعنا في العقل عاد الطعن الى العقل والنقل. صح؟ مش ده اللي قاله الرازي؟ احنا بقول له الكلام ده كلام باطل اصلا، النتيجة دي نتيجة باطلة. بنقربها ازاي؟ بالمثل اللي انا ذكرته لكم، محمد وسعيد وعبد الله. محمد جاهل، سأل سعيدا عن مسألة، فقال له سعيد لا أدري، اسأل عبد الله فهو إمامه. فذهب محمد إلى عبد الله الذي دله عليه سعيد فسأله فأفتاه، وانتهت المسألة على كده. بعد ذلك سأل محمد سعيدا في مسألة فأفتاه، فذهب وسأل عبد الله فأفتاه بغير ما أفتاه به سعيد، فرجع محمد على سعيد ليخطئه في فتوى. قالوا انت غلطان. ليه؟ قال لأن عبد الله الذي هو أعلم منك دللتني عليه، سألته فأفتاني بغير ما أفتيتني به، فقال له إن كذبتني في فتواي فقد طعنت في عبد الله، لأنني أنا الذي دللتك على عبد الله. صح ولا غلط؟ أهي نفس الطريق؟ نعم. هو الأخ أصلا ما بدلش على حاجة، ده لو لزم هذا لا يلزم أن نسلم له. واضح يا إخوان؟ هو ده كل اللغبطة التي أثارها الرازي في الأدلة النقلية والإيه والعقلية. قال لك لا، ده لو أنا كذبت القواطع العقلية يبقى معناها طعنت في العقل، فلما طعنت بالعقل من خلال العقل عرفت الأصول النقلية، فإذا طعنت في العقل رجع الطعن إلى الإيه إلى النقل، وبناء على ذلك يلزم تأويل النصوص النقلية لكي توافق الدلائل العقلية. نعم. طب نقرأ كلامه أن لا يحضرني الآن. إيه الإشكال اللي عندك يا ولدي؟ عبد الله أعلى منه. نعم. لأن عبد الله أعلم. طب ده احنا بنقوله عبد الله أعلم من سعيد. لا، قال له إذا طعنت فيي أنا. في عبد الله؟ لا. نعم؟ ما هو بيقول له كده. هو الذي ادعى ذلك. قال له لو أنت كذبتني وخطأتني يبقى أنت خطأت عبد الله، لأنني أنا الذي دللتك على عبد الله. لا، لا يلزم. معايا يا أخي فضل؟ نعم. لا، دي قضية تانية خالص، مسألة إثبات صحة. احنا بنتكلم على إيه دلوقتي؟ عندنا نص صحيح وعندنا دلائل قطعية، فالدلائل القطعية تعرضت مع النص الصحيح، فنقول عندنا احتمالات. والاحتمال الأولاني يصدق مقتضى العقل والنقل، وهذا مستحيل لأنه تصديق بالنقيضين، نبطل الاثنين، هذا أيضا مستحيل. طب الأمر الثالث، وإما أن تكذب الظواهر النقلية وتصدق الظواهر العقلية، احنا بنقول هذا باطل، وإما أن تصدق الظواهر النقلية وتكذب الظواهر العقلية. بيقول وذلك باطل. هو مش باطل بس بيستدل على باطل ايه. اقرأوا معايا تاني الامر الرابع. واما ان تصدق الظواهر النقليه وتكذب الظواهر العقليه وذلك باطل، لانه لا يمكن ان نعرف صحه الظواهر النقليه الا اذا عرفنا بالدلائل العقليه اثبات الصانع وصفاته وكيفيه دلاله المعجزه على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وظهور المعجزات على يد محمد صلى الله عليه وسلم. ولو صار القطح في الدلائل العقليه القطعيه صار العقل متهما غير مقبول القول، ولو كان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول في هذه الأصول. وإذا لم تثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة، فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معا وإنه باطل. ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية، انتبهوا، إما أن يقال إنها غير صحيحة أو يقال إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها، وهو عاوز يوصل لذي، عاوز يوصل للجزئية دي، لف اللفة الطويلة عشان يقول لك إيه إن ظواهر النصوص غير مراد. يعني لما قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، يريد أن يقول الظاهر ده غير مراد بكل سهولة، أن الظواهر غير مراد. ثم إن جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل، وإن لم نجوز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى، فهذا هو القانون الكل، انتبه، المرجوع إليه في جميع المتشابهات. علشان كده بنقول دايما ما قاله الأئمة الأكابر قبل أن تتكلم مع أي مبتدع انظر إلى أصوله أولا الذي يمشي عليه. أنت يا عمي قبل ما أتكلم أنا وأنت في أي قضية، أنت بتفهم دينك إزاي؟ الثوابت عندك بتعرفها إزاي؟ نصيحة يا أخوانا من أخيكم حتى لا تضيعوا أوقاتكم، قل له يعني كيف تتلقى أحكام الشريعة وما تصنع بأحاديث الأحاد وما هو الظاهر المراد والظاهر غير المراد قبل أن أدخل معه في نقاش يكسر دماغي ولن أستفد منه شيء ولن يستفيد مني شيء. هو ده يا أخوانا الضلال الذي وضعه الرازي في كتابه أساس التقديس الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويمكن تحديد مضمون هذا القانون فيما يلي: جعل النصوص تابعة للعقل فهي أصل لها وهي تابعة له. ها؟ نعم، فهو أصل لها وهي تابعة له. جعل النصوص تابعة للعقل فهو أصل لها، فهو اللي هو مين؟ وهي اللي هي إيه؟ النصوص. ده هو هنا أخونا محقق الرسالة هيلخص قانون أساس التقديس عند الرازي في هذه النقاط، ويبدأ يرد على كل واحدة بالتفصيل. أن المتواتر من النصوص لا تفيد اليقين من جهة الدلالة. خذوا بالكم معي، إحنا عندنا أي نص بيبقى له معنى ويدل على معنى. يعني مثلا الله عز وجل لما قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، هذا الكلام له معنى، ولكن دل عليه اللي أنا قلت لكم عليها قبل كده مرة، الحكم الشرعي عند الأصوليين والحكم الشرعي عند الفقهاء، لعلكم تذكرون قلنا الحكم الشرعي عند الأصوليين هو نفس خطاب الشارع، الحكم الشرعي عند الفقهاء هو ما دل عليه خطاب الشارع. أدي معنى كلمة من جهة الدلالة. يعني قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، هذا نسميه الحكم الشرعي عند الأصوليين، هو نفس كلام الشارع. طيب دل هذا الكلام على إيه؟ على حرمة الأوثان وحرمة قول الزور، هذا سنسميه الحكم الشرعي عند الفقهاء. عرفت عادة الفرق بين الاثنين؟ يبقى الحكم الشرعي عند الأصولين هو إيه؟ نفس خطاب الشارع. ما دل عليه هذا الخطاب هو الحكم الشرعي عند مين؟ عند الفقهاء. طيب قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الحكم عند الأصولين هنا إيش علاء؟ اللي هو ولا تقربوا الزنا. طب الحكم الشرعي عند الفقهاء هنا إيه يا أحمد؟ حرمة الإيه؟ حرمة الزنا. يبقى نص الكلام وما دل عليه. هنا بيقول إيه؟ أن المتواتر من النصوص خدوا بالكم لا تفيد اليقين من جهة الدلالة. طيب العلماء عندنا، أنتم معايا أخوانا ولا كلام سهل؟ ركزوا الله يبارك فيكم. العلماء عندنا قسموا الأدلة باعتبار دلالتها على الأحكام إلى قسمين. اكتب عندك كلام، تنقسم الأدلة باعتبار دلالتها على الأحكام إلى قسمين. القسم الأول أدلة قطعية الدلالة، أدلة قطعية الدلالة أي ليس في دلالتها احتمال إلا احتمال واحد وهو ما دلت عليه، أي ليس في إيه؟ في دلالتها احتمال، بل هو احتمال واحد ما دلت عليه. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة في غزوة أحد، قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة في غزوة أحد بعد أن أوقفهم على جبل قال لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم وإن كانت لنا أو علينا. لا تبرحوا مكانكم وإن رأيتمونا تخطفتنا الطير. لا تبرحوا مكانكم وإن رأيتمونا تمكنا من العدو. يبقى النص ده يا أخوانا الدلالة فيه محتملة ولا غير محتملة؟ ها؟ غير محتملة خالص، فبنسميه قطعي الإيه؟ الدلالة. سميه إيه؟ قطعي الدلالة. ما فيش يعني إيه؟ عمال تخرج منه ما أنتش عارف. قطعي الدلالة. كويس كده؟ اكتب. القسم الثاني ظني الدلالة. وهي ما كانت فيه الدلالة محتملة لأكثر من احتمال. لأكثر من احتمال. وهذه الاحتمالات تكون لها قرائن تقوي أحدها على الآخر. وهذه الاحتمالات تكون لها قرائن تقوي أحدها على الآخر. أو ممكن أن تتساوى الاحتمالات فيكون في المسألة أقوال. أو ممكن أن تتساوى الاحتمالات فيكون في المسألة أقوال. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه بعد غزوة الأحزاب من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. اكتب. فأدركتهم الصلاة وهم في الطريق. فقال بعضهم لم يرد منا ذلك، إنما أراد الحث على المسير. قال بعضهم لم يرد منا ذلك، إنما أراد الحث على المسير، يعني إيه؟ نتعجل. اكتب كده. واللفظ والحالة تحتمله، والحالة تحتمله. طيب. وقال آخرون لم نصلي إلا حيث أمرنا، إلا حيث أمرنا، وظاهر اللفظ يدل عليه، وظاهر اللفظ يدل عليه. وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا، يعني لا نصلي إلا في بني قريظة، لدرجة أنهم صلوا بعد المغرب. واللفظ يحتمل لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. يبقى هنا الدلالة يا إخواننا مالها؟ الدلالة إيه؟ محتملة. لذلك العلماء افترضوا في حديث في وقعة بني قريظة، قالوا إن اللفظ هذا لو جاء على صورة أخرى كانت الدلالة قطعية، كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة وإن أدركته الصلاة في الطريق. يبقى أصبح الدلالة هنا محتملة ولا قطعية؟ أحسنت، قطعية. يبقى لابد أن نفرق بين هذا وذاك. واضحة يا إخواننا دي؟ طيب. أن المتواتر من النصوص لا تفيد اليقين من جهة الدلالة. إحنا قلنا إيه؟ الأدلة تنقسم إيه؟ إلى قسمين. اكتب أيضا. وتنقسم الأدلة باعتبار ورودها إلينا إلى قسمين. تنقسم الأدلة باعتبار ورودها إلينا إلى قسمين. القسم الأول قطعية الثبوت، قطعية الثبوت، وهذا هو القرآن والسنة المتواترة، وهذا هو القرآن أو هذا في القرآن والسنة المتواترة، والسنة المتواترة. القسم الثاني ظنية الثبوت، يرحمكم الله، ظنية الثبوت، وهي أحاديث الأحاد. هيأتي إن شاء الله، لأن لو توسع فيه يشرحه الشيخ بإذن الله. الأمر الثالث أن أخبار الأحاد غير مقبولة في مسائل الاعتقاد. اكتب جنبها كده. وهذا كلام أهل البدع، أن أخبار الأحاد غير مقبولة في مسائل الاعتقاد، هذا كلام المبتدعة. ولكن كما قلت لك إن الشيخ المبارك مصنف اللي هو محقق الكتاب بيلخص أساس التقديس عند الرازي ليرد عليه، ما هو جعل النصوص تابعة للعقل فهو أصل وهي تابعة له، ده كلام باطل. أن المتواتر من النصوص لا تفيد اليقين من جهة الدلالة، لا، ده كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل، لأن عندنا فيه نصوص متواترة ولكن دلالته على الأحكام دلالة ظنية، يعني مش دلالة قطعية، محتمل أو محتمل لا، واخد بالك؟ يبقى الأمر الثاني كان يحتاج إلى تفصيل. الأمر الثالث باطل، أن أخبار الأحاد غير مقبولة في مسائل الاعتقاد. طيب. أن النصوص إذا عارضت العقل فالمقدم هو العقل، وهي إما أنها غير صحيحة بمعنى أنها مجازات واستعارات، أو يجوز أن تؤول عن ظاهرها على سبيل التبرع، والرد على هذا القانون يكون في عدة مطالب. أقف عند هذا الأمر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. رجائي رجائي رجائي نذاكر ونتضارس حتى نتعلم ويرسخ العلم في قلوبنا. نعم.